بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما يقوله إذا أصبح، يعني وكذلك إذا أمسى. وقد أورد أبو داود جملة من الأحاديث تتعلق بهذه الأدعية أو تشتمل على الأدعية التي تتعلق بهذه الترجمة، وأولها حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرني بدعاء أدعو به إذا أصبحت، وقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. قوله اللهم فاطر السماوات والأرض يعني فاطرهما خالقهما وموجدهما عالم الغيب والشهادة العالم بكل شيء مما هو مشاهد ومما هو غائب، مما يشاهده الناس ومما هو غائب عن الناس، فالله تعالى عالم به لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، رب كل شيء ومليكه وهو الرب الخالق المربي بالنعم الموجد للخلق المالك لكل شيء المتصرف لكل شيء الذي بيده ملكوت كل شيء، وكل هذا ثناء على الله عز وجل وتمهيد الدعاء الذي يدعو به الإنسان أن أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذه الشهادة لله بالوحدانية، الشهادة له بالألوهية وأنه الإله الواحد الذي لا شريك له، كما أنه لا خالق لا شريك له بالخلق ولا شريك له بالعبادة، هو المتفرد بالخلق والإيجاد وهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. نعم. أعوذ بك من شر أعوذ بك من شر نفسي، يعني يكون الإنسان يعني يتعوذ بالله من شر نفسي إلا ما أراد السوء، النفس ما أراد السوء إلا ما رحم الله، فهو يسأله العافية والسلامة من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه، شر الشيطان الذي هو عدو الإنسان والذي هو آلى على نفسه والتزم بأن يغوي الناس وأن يجتهد في أغوائهم وإخراجهم من نور الظلمات، وشركه يعني ما يدعو إليه من الشرك الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل والذي صاحبه يكون خالدا مخلدا في النار، وهذا هو أقصى ما يريده الشيطان أن يكون المسلم مشركا وأن يخرج من الإسلام إلى الشرك وإلى الكفر حتى يكون معه في نار جهنم وحتى يكون من الخالدين الباقين فيها إلى غير نهاية، لأن الشرك هو أعظم ذنب وهو الذي لا يغفر وهو الذي صاحبه مخلد في النار ولا سبيل له إلى دخول الجنة، بخلاف الذنوب الأخرى فإنها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه ثم أخرجه منها وأدخله الجنة. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، يعني في ثلاث أحوال، في الصباح وفي المساء وعند النوم. قال حدثنا مسدد. مسدد هو بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن عاصم. عن عمرو بن عاصم وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا عن الله رضي الله عنه وأرضاه. هو مسند أبي هريرة. لأنه يقول أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله. هو مسند أبي هريرة. يقول السائل ما صحة الزيادة في هذا الحديث والتي وقعت في بعض الروايات وهي قوله ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يعني في هذا الحديث ما أذكر وفي حديث آخر فيه يعني بعض الروايات بشركه يعني وحبائله لكن هذا الحديث نفسه ما أذكر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ثم أبو داود حديث أبي هريرة وهو من أدعية الصباح والمساء كان إذا أصبح عليه السلام قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. يعني أن أصباحنا وإمساءنا بقدرتك وبمشيئتك وإرادتك فأنت الذي شئت أن نحيا وشئت أن نموت وشئت أن تحصل لنا الحياة ثم يحصل لنا الموت سواء الموت الذي بمفارقة الحياة مطلقة أو النوم الذي تكون مفارقة الروح مفارقة نسبية فهو يقال له وفاة ويقال له موت. وجاء في الحديث النوم أخو الموت والجنة يعني لا ينامون. وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك يحيا وبك نموت وإليك النشور أي بعث الناس من قبورهم وذهابهم للمحشر ومجازاتهم على أعمالهم هذا هو النهاية التي ينتهي إليها الخلق وينتهي إليها الناس لأنه لا بد من الموت ولا بد من البعث بعد الموت وهو النشور ثم المجازات على الأعمال والحساب والمجازات على الأعمال إن خيرا وخير وإن شرا فشر. فهذا من أدعية الصباح وأدعية المساء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وهيب. عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه أبي صالح وهو ذكوان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال من ذكره. هكذا في الصباح والمساء ينتهي بإليك النشور ففي وإليك المصير. جاء في بعض الروايات وإليك المصير ولكن وإليك النشور هي المشهورة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد قال عن هشام بن الغازي بن ربيعة عن مكحول الدمشقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. بعد الحديث الثاني حديث سيد الاستغفار نعم. ثم أرد بعد ذلك أبو داود حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح اللهم إني أصبح أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنك أنت الله لا إله إلا أنت إلا أعتق الله ربعه من النار وإن قالها يعني حتى بلغ أربعا يعتق الله جميعه من النار. ويعني هذا الدعاء أو هذا يعني هذا ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى، بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، ويعترف بذلك ويشهد يعني هؤلاء الخلق أنه معترف بهذا الشيء وأنه مقر بهذا الشيء وأنه معظم لله عز وجل، فهو ثناء من العبد على ربه سبحانه وتعالى. والحديث ضعفه الألباني وذكر في إسناده مكحول، لكنه جاء من طريق أخرى يعني يمكن أن يعني يحسن يعني بها بالطريقين، لأن مكحول مدلس ويرسل، ولكن إذا ضم إليه الطريق الآخر يعني يكون مقبولا. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال، عن محمد بن أبي فديك، محمد بن أبي فديك وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب، صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن عبد المجيد، عبد الرحمن بن المجيد وهو مجهول أخرجه أبو داود، وهو مجهول أخرجه أبو داود، مجهول أو مقبول. عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي مجهول من السابعة أخرجه أبو داود، في عبد الرحمن بن عبد الحميد، هذا الذي يرجحه المنذري يرجح مقبول، لكن ما فيه اللي في التكريم عبد الرحمن بن الحميد، قال إنه مصري لكن ذاك بن يونس ثقة، عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المهري أبو رجاء المصري المكفوف ثقة من التاسعة، التاسعة إيه هو هذا هذا من السابعة، هذا مجهول نعم، أخرج له أبو داود، المجهول أخرج أبو داود. طيب بعد، عن هشام بن الغاز بن ربيعة، هشام بن الغاز بن ربيعة هو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن مكحول، المكحول هو الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري جزء قراءة نعم ومسلم وأصحاب، ومسلم وأصحاب السنن، عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حديث سيأتي يعني بنفس نفس الكتاب، شوف الإسناد يشوف. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن مسلم يعني بن زياد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب وإن قال حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. طريق آخر للحديث لكن حتى الثواب السلف نعم، لكنه من ناحية الدعاء هو نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث بريدة، حديث بريدة بن حصيب، حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه في هذا الدعاء الذي هو سيد الاستغفار، قال من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أنت ربي، هذا كله تعظيم لله عز وجل وإقرار بربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه، خلقتني ورزقتني وهو الخالق الرازق المتصرف الكون الذي بيده ملكوت كل شيء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنني ملتزم بأن أقوم بما عاهدتك عليه ووعدت أن أفعله من الاستقامة والالتزام بما جاء عنك وذلك حسب الاستطاعة، وهذا يرجع إلى فعل الإنسان وإلى ما هو مطلوب من الإنسان، يعني العهد والوعد الذي العهد الذي عهد الله عليه والوعد الذي وعد الله تعالى به أن يقوم به, ولهذا قال ما استطعت. وفسر بتفسير آخر لكنه لا يستقيم مع ذكر قوله ما استطعت من ذكر هنا في هذا أو في عون المعبود, قال إن في الآخرة أو يعني شيء يتعلق بالله عز وجل كان الوعد الثواب. لا قول ما استطعت هذه الكلمة لا يعني الوعد الوعد المقصود إيش؟ أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والتناق. لا بس هذا ما يستقيم مع قوله ما استطعت. ما استطعت أي بقدر طاقتي. نعم لأنه يعني المقصود أنه يعني شيء يأتي به ويلتزم به على قدر استطاعته. اعتقاد البعث والنشور والحشر استطاع. نعم لأن الكلام هو فعل المقصود يعني فعل, ولهذا هو المعنى الثاني الذي يعني العهد من الإنسان والوعد من الإنسان وليس الوعد من الله, لأن قوله كما لعهدك ووعدك يعني أنه ملتزم بهذا وقائم به على حسب استطاعته وعلى قدر طاقته. أبوه لك بنعمتك وأبوه بذنبي, يعني أنني متقلب بنعمتك وظافر بنعمتك التي أنعمت بها علي وأنا معترف بها ومقر بها شاكر لك عليها, وأبوء بذنبي الذي اقترفته وأنا نادم عليه وتائب منه وراجع عنه. فإنه هذا هو المقصود, وما قبله كله تمهيد, ولهذا نجد أن الأدعية التي تأتي تسبق بتمهيد ثناء على الله عز وجل, وهو من أسباب قبول الدعاء أن يمهد له بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه. أغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, يعني إن هذه الصفات وهذه الأوصاف وهذا الاعتراف بفضل الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده كل ذلك المقصود منه الوصول إلى هذه الغاية, وهي أنه يطلب هذه الغاية وهي أن يغفر الله له, ثم بعد ذلك يقول إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, فأنت الذي بيدك كل شيء وأنت الذي تغفر الذنوب وأنت الذي عليك المعول وأنت الذي يتوكل عليك ويعول عليك في كل شيء. فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. فمات من يومه أو من ليلته, يعني إذا قال هذه الكلمة في الصباح أو في المساء فإنه يدخل الجنة, إذا مات يعني بسبب هذا الدعاء العظيم الذي دعا الله عز وجل به. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن ثعلبة الطائي. الوليد بن ثعلبة الطائي هو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بريدة بن الحصين الأسلمي رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.